والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين، آمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه. الآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة دوام الحوادث وحلول الحوادث كلها لها متعلق بالصفات الاختيارية. الصفات الاختيارية الفعلية أكثر أهل البدع ينكرونها. لماذا ينكرونها؟ لأن أهل البدع كلهم الجهمية والمعتزلة الأشاعرة الماتريدية الكلابية، كل من تكلم في العقائد وسلك غير الطريق الذي سلكه السلف فكلهم دخلت عليهم هذه الشبهة في نفي الصفات الاختيارية. قالوا بأنه إذا اتصف بالغضب، اتصف بالرضا، اتصف بالرحمة، اتصف بالخلق، اتصف بالفرح، اتصف هذه الصفات كلها التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، قالوا بأنه إذا اتصف بها معنى ذلك أنه تحل الحوادث، لأنهم يقولون بأنه إذا كان يخلق مثلا على سبيل المثال فإن هذا الخلق، لأنهم لا يفرقون بين الصفة التي هي صفة الخلق وبين المخلوق المنفصل عن الله عز وجل، يقولون الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول، وإلا لو قلنا بأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، والرب جل وعلا علق فعله بإرادته فقال فعال لما يريد، فعال لما يريد بأن الرب تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأهل السنة يقولون بأن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما ويتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، كذلك يقولون لم يزل ولا يزال خالقا لم يعطل عن الصفات. هؤلاء يقولون بأن هذه الصفات الاختيارية التي تقوم بذات الله ومشيئته إذا قلنا لم يزل ولا يزال متصفا بها، معنى ذلك أن هذه إذا كان هناك صفة فلا بد أن يكون هناك مفعول له، فهذا المفعول لابد أن يكون معه فيكون مبتدئا معه، يعني هذه الحوادث تكون مع الله عز وجل، ولذلك الله جل وعلا لا تحل الحوادث فيجب أن تنفى عنه جميع الصفات الاختيارية، فنفوا عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات الاختيارية. لماذا؟ لأنهم ربطوها بحلول الحوادث. إذا قلنا بأنه يغضب مع ذلك يغضب على من؟ الغضب يتعلق بالمشيئة. أو قلنا مثلا لم يزل ولا يزال يخلق، فمعنى ذلك إذا قلنا هناك صفة الخلق فالله تبارك وتعالى ولم يعطل عن صفة الخلق، معنى ذلك أن هذه الصفة تقوم بذاته ولم يزل في القدم متصفا بها، فمعنى ذلك أن جميع ما حصل عنها يكون قديما مع الله تبارك وتعالى. هذه الشبهة التي تعلق بها، ولذلك نفوا جميع ما يتعلق بالله من مشيئة، وقالوا بأن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن تثبت له هذه الصفات. وإذا قيل مثلا صفة الخلق قالوا خلق قدرة بها، القدرة هي التي خلقت، يعني الله تبارك وتعالى ليس له صفة الخلق، والله تبارك وتعالى لا يفعل وإنما الفعل هو المفعول. مثلا الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى، هل خلقه بصفة الخلق؟ هل له صفة اسمها صفة الخلق؟ يقولون لا، ما في صفة اسمها صفة الخلق، المخلوق هو الخلق نفسه. وكيف خلق الله تبارك وتعالى؟ خلق بقدرة، يعني يقولون خلق بقدرة، ولذلك نفوا جميع صفات الله تبارك وتعالى التي تتعلق بالفعل، تتعلق بالمشيئة، وتتعلق بالتي يسمونها الاختيارية. كل أهل البدع ينفونها. نعم. ولذلك قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، دوام الحوادث كما سيأتي الآن. يعني مسألة، هذه المسألة التي يعني العلماء يشيرون إليها بمسألة تسلسل الحوادث من المسائل العويصة جدا في العلم، وابن تيمية رحمه الله نفسه ذكر بأن هذه من المسائل العويصة، بل ذكر أنها من محارات العقول، فذكر بأن هذه المسألة مسألة عويصة جدا. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تدبر. وغاية الإنسان المسلم أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا. فإذا قيل له بأن الخلق، يعني مثلا على سبيل المثال هذا الخلق الذي نشاهده، السماوات، الأراضين، الإنسان، هل هو هذا بداية خلق الله تبارك وتعالى وقبلها لم يخلق شيئا؟ يقول المسلم الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا، والخلق قديم من حيث النوع، نوع خلق الله تبارك وتعالى، وحادث من حيث الأحاد، النوع، العين، الأعيان التي نشاهدها، هذه الأعيان كلها لها مبدأ، كل هذه الأعيان التي نشاهدها لها مبدأ. ولذلك جاء في صحيح البخاري، والبخاري ذكره كثيرا في صحيحه، ذكره في بدء الخلق، وذكره في كتاب التوحيد، حديث عمران بن حصين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه وفد بني تميم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا بشرتنا فأعطنا، ظنوا بأن البشرى هي العطايا، يعني أعطنا. ثم قال جاءه وفد أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، فقالوا قبلنا يا رسول الله، جئناك لنتفقه في دين الله ونسألك عن أول هذا الأمر ما هو، يعني أول هذا الأمر، أول هذه السماوات، أول هذا الأمر الشيء الموجود الآن، يعني موجود السماوات، الأراضين، العرش، الشيء المشاهد، أوله ما هو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض. فهذا يدل على أنهم سألوا على هذه الأعيان، الأعيان لها مبدأ، الموجودة الأعيان التي نشاهدها لها مبدأ، لكن ما يقول الإنسان بأن الله تبارك وتعالى معطل عن صفاته، يعني أنشأ وخلق بعد أن لم يكن منشئا وخالقا. وكما يقولون بأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقال بأنه يتكلم متى شاء كيف شاء، لأنه إذا قيل بأنه يتكلم متى شاء كيف شاء فمعنى ذلك أنه تحله الحوادث، وكل ما حلته الحوادث فهو حادث، وكل الصفات يقولون فيها نفس ما يقولون. ولذلك هنا قالوا دوام الحوادث ممتنع، يعني إذا قيل بأن الجنة والنار أبدية هذا ممتنع. لماذا ممتنع؟ لأن الحوادث لابد أن يكون لها مبدأ ولابد أن يكون لها نهاية، لكن الله تبارك وتعالى لما يخلق وهو الأول، والله جل وعلا لما يجعل الشيء دائما وهو الآخر، هذا الشيء الذي جعله الله تبارك وتعالى آخرا الذي دائم، والرب تبارك وتعالى أنشأ الجنة، ولا شك أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة وكل الموجودات مخلوقة، لكن الله تبارك وتعالى إذا جعل فيها الديمومة لا يدل ذلك على أنها دائمة مع الله، يعني أنها اكتسبت الديمومة من نفسها، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل فيها هذا، هو الذي خلقها وأنشأها وجعلها أبدية. لكن هم يقولون لا يمكن أن يكون شيء، هناك شيء يعني من الحوادث يكون له ديمومة، هذا قول الجهمية طبعا، يقولون لا، بمنع التسلسل في الماضي ومنع التسلسل في المستقبل، ولذلك يقولون بأن الجنة والنار ستنتهي. وأما الأشاعرة فإنهم يمنعونه في الماضي ويثبتونه في المستقبل، يعني يقولون في الماضي لا يجوز أن يكون هناك شيء إلا وهو نعم له أول، نعم، يعني الآن الديمومة التي يكتسبها في المستقبل كذلك في الماضي الله تبارك وتعالى لم يعطل عن صفاته، لكن من المعلوم أن كل شيء فهو محدث، والرب تبارك وتعالى هو الذي خلقه وأوجده، لكن المسلم يعتقد بأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا. لكن هناك أشياء العقل يقف عندها، كيف خلق، كيف كذا، الصفات هذه كلها الكيفية لا يمكن للإنسان أن يدركها، يعني هذه الكيفية الواجب فيها كما الواجب في الذات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فالكيف مجهول وهو مجهول للإنسان، لكن يجب على الإنسان أن يؤمن إيمانا جازما بأن الرب تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا. ولذلك العلماء في مسألة التسلسل يمنعونه في الفاعلين ويجيزونه في الآثار. الفاعلين لا يجوز أن يقول الإنسان الله خلق كذا، يعني مثل ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدنا فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لينتهي. وجاء عن ابن عباس أنه قال يقول المسلم إذا جاءه الشيطان وألقى إليه هذه الشبهة أنه يقول هو الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا يجوز أن يعتقد بأن المؤثرين يعني الفاعلين يعني في تسلسل، من خلق كذا ثم من خلق كذا، لأن الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. وأما الآثار فيجوز أن تكون في المستقبل وديمومتها في المستقبل وكذلك في الماضي، هذا قول أهل السنة والجماعة. والأشاعر يمنعونه في الماضي ويجيزونه في المستقبل، والجهمية يمنعونه لا في الماضي ولا في المستقبل، يمنعونه في الماضي لأن لو قلنا بأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا معنى ذلك أن هذه الحوادث التي يخلقها تكون معه، وإذا كانت معه وحلته الحوادث فيكون هو حادثا أو تكون هي قديمة. ولذلك الآن أنشأوا شبهة وهي أن ابن تيمية رحمه الله يقول بقدم العالم، ابن تيمية رحمه الله ما يقول بقدم العالم مثل ما يقوله الفلاسفة يقولون بأن هذه الأفلاك كلها قديمة مع الله، الفلاسفة يرون بقدم هذا العالم والعالم كله قديم مع الله، العالم المشاهد يعني الأفلاك وغير الأفلاك والكواكب وغير ذلك، لكن ابن تيمية رحمه الله يرى بأن هذا المخلوقات هي قديمة من حيث النوع حادثة من حيث الأحاد، والرب تبارك وتعالى لا يعطل عن صفاته، بل الرب جل وعلا لم يزل ولا يزال خالقا. يعني هذا خلاصة المسألة التي يذكرها في هذا البحث. قال رحمه الله وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحدوث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله. كان أكثر المسائل التي وقعت الآن الاضطراب فيها من أهل البدع يكون منشأها من شخص، يعني مثل الجهمية، الجهم هذا ألقى إليه الشيطان هذه الشبه ثم أنه أنشأ هذه الفرقة، وهذه الفرقة ترتب عليها أنه أنشأت بسببها فرق كثيرة شتى كلها تلقفت هذه المقالة التي قالها الجهم بن صفوان، ثم ترتب عليها هذه المقالات، يعني أكثر المقالات الموجودة في العقائد كلها تلقفت من الجهم بن صفوان، والجهم أخذها من الجعد، وهكذا. فتجد شخص يتأثر بمقالات الفلاسفة ومقالات الكفرة والملحدين وغيرهم، ثم يأتي إلى بني الإسلام ويلقي في قلوبهم الشبه، والناس يتلقفونها لقلة علمهم وبعدهم عن الهدي. فبعدهم عن الهدي وعدم معرفتهم بكلام السلف وعدم قراءتهم في كتب السلف وكتب أهل العلم وبعدهم عن الكتاب والسنة تولد عنه أنهم تلقفوا مثل هذه الشبه، وصاروا يتبعون هؤلاء الذين جاءوا بفلسفة اليونان وألقوها على قلوب هؤلاء المبتدع الضلال. نعم. فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. نعم. امتناع الإمكان مش العكس من ذلك؟ كيف؟ قوله الشيخ وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان. من الامتناع إلى الإمكان، نعم، من غير حدوث شيء. الشيخ لما هو ذكر الحاشية قال في منهج السنة من الإمكان الامتناع، كأنه أظهر المعنى انقلاب الجنس إنه هيك السياق كأنه. وهك نبه في الحاشية. هذا طبعا أتمنى. دكتور عبد الله بن عبد المحسن شعيب الأرناوط نبه انه هذا العكس كأنه الأظهر، ولا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان. هو يقول من الإمكان إلى الامتناع. كيف من هذه السنة بقول هو كلام منقول صح؟ بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، ولا لزم انقلاب الجنس من الإمكان امتناع إلى الإمكان من غير حدوث الشيء. هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكن بعد أن لم يكن ممكن، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت جنس الإمكان. صحيح، من الإمكان للامتناع، أنه يتكلم على إمكان جنس الحوادث. نعم، بالعكس. نعم. قال وإلا لزم انقلاب الجنس من الإمكان إلى الامتناع من غير حدوث شيء، ومعلوم أن انقلاب حقيقة، لأنه تكلم في البداية على إمكان الجنس ليس امتناع الجنس. نعم. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه ذلك أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان. الإمكان الامتناع، نعم، هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر وإلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهل بن صفوان وابن المدين العلاف. يعني قالوا ما لم يسبق الحوادث فهو حادث، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، ولذلك قالوا بامتناع حوادث لا أول لها. ثم ذكروا على هذا برهان سموه برهان التطبيق، هذا الأشاعرة يعني قالوا بأن ما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، وما لم يسبق الحوادث فهو حادث، ولذلك قالوا بأن الحوادث بامتناع حوادث لا أول لها، وهم يجيزونه في المستقبل، يعني يقولون بأن الجنة أبدية والنار أبدية، لكن في الماضي يمنعونه لأنهم يقولون ما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، وما لم يسبق الحوادث فهو حادث، ولذلك قالوا بأن هناك حوادث، يعني أن الله تبارك وتعالى خلق بعد أن لم يخلق، وهذا الخلق ليس له صفة حقيقية اسمها صفة الخلق، وإنما خلق بقدرة، خلق بقدرة، ولذلك ما يفرقون بين الخلق الذي هو الصفة وبين المخلوق الذي هو المنفصل، فقالوا الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول، وما يفرقون بينهما، ولا يثبتون لله صفة اسمها صفة الخلق. والاسم شر؟ نعم. والاسم عندهم؟ الاسم موجود الخالق. يعني عندهم كلامهم يعني إنه. لكن بدون معنى. كان اسم الخالق. الآن هم يثبتون سبع صفات، هذه السبع صفات الآن مثلاً. الصفات معلوم بأن ما من اسم إلا ودل على معنى، دل على صفة، كل الأسماء لها صفات غير هذه الصفات التي يثبتونها كلها يؤولونها، يعني يقولون بأنها جامدة، ولذلك يذكرون بأن هذه الأسماء جامدة. أما أهل السنة والجماعة فهم يرون بأن الأسماء كلها أعلام وأوصاف، ما من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى إلا هو علم على ذات الرب جل وعلا، وكذلك هو يدل على الصفة، لكن هم يرون في غير السبع التي يثبتونها كلها أسماء جامدة. نعم. قال رحمه الله: وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول يعني الآن الجهمية يرون بأن لا يجوز أن يقال بأن هناك حوادث في الماضي ولا أن الجنة والنار تبقيان في المستقبل، لا يجوز لا في الماضي ولا في المستقبل. الأشاعرة يرون بأنه لا يجوز في الماضي ويجوز في المستقبل، وأهل السنة والجماعة يجوزون التسلسل في الماضي وفي المستقبل. الآن التسلسل، إذا قيل تسلسل الحوادث يقصد به أمرين، إما التسلسل في الفاعلين الذي يفعل، فهذا ممتنع عند جميع العقلاء. إيش مقصود الفاعلين؟ يعني ما يجوز الإنسان أن يقول مثلا هذا الله خلق كذا، من خلق كذا، هذا ما يجوز. لكن الأثار اللي هي المفعولات اللي هي الخلق الآن الذي نشاهده، هل يجوز أن يكون قبله كذا وهل يجوز أن يكون قبله كذا؟ يقال بأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا، ولم يعطل عن صفة الخلق، ولا يقال بأنه خلق بعد أن لم يكن خالقا، ولا أنه اكتسب الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها. هذا خلاصة المسألة، هذه مسألة تسلسل الحوادث. نعم. وهي مثل ما ذكرنا، يعني ابن تيمية رحمه الله يرى في منهاج السنة النبوية يقول أنها من محارات العقول، ولذلك في بعض أهل العلم لا يجيب عليها كل شخص، وكذلك أهل العلم إنما اضطروا يعني الكلام فيها بناء على الرد على أهل البدع. نعم. وإلا الأصل أن الإنسان يعتقد بأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد، هذا الذي جاء في الكتاب وجاء في السنة. نعم. كل مخلوق كان قبل هيك آدم يعني؟ صح. لا شك، كلها تقصد المشاهدة الآن موجودة طبعا، حدثت بعد أن لم تكن. يعني أقصد كانت عدم ولا هي كانت إشي ثاني وصارت؟ لا هي عدم لا شك، الإنسان لم يكن شيئا مذكورا. لا، التناسخ هذا أقوال، هذه مشكلة التناسخ. من المعتزلة وغيرهم من الباطنية، الباطنية يرون بالتناسخ، يعني يرون أن حتى الإنسان يعني لما يموت تنتقل روحه إلى روح شخص آخر، حتى والعياذ بالله تنتقل إلى روح كلب أو روح خنزير، هذا يسمونه التناسخ. كذلك بعض الرافضة، بعض الرافضة يرون بهذا الدروز شيخنا، والدروز نعم كلهم يرون بالتناسخ. مش المادة العالم هي نفسها قديمة وبس بتتحول من شكل. لا لا، هو أهل العلم يعني منهم ابن تيمية رحمه الله وغيره يذكرون بأن هذا حديث عمران لما سأل، هو سأل على الشيء العين، العين الموجودة الآن، هذه لا شك وجدت بعد أن لم تكن، ما يقال بأن هذه مثلا السماوات التي خلقها الله من الدخان خلقها الله تبارك وتعالى هي والأراضين في ستة أيام، يقال بأن هناك مادة أخرى قبلها والمادة هذه التسلسل يعني. أنا هيك. لا لا، التسلسل هو ليس في الأعيان، الأعيان حادثة، التسلسل يعني في النوع، المقصود التسلسل في النوع، نوع المخلوقات، لأنه لم يزل ولا يزال خالقا. أما الأعيان هذه المشاهدة لا شك كان الله ولم يكن شيئا قبله، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لا زمان تروح تكون ماده مثلا تصير تتحول، لا ما تتحول، لا لا نعم نعم لا لا ما يقال هذا، لا هذا فلاسفه، ماذا قول الفلاسفه الذين يقولون بان هذه الافلاك قديمه وانها مع الله وانها لم تزل ولا تزال؟ لا لا، هذا ما يقول. لكن هذا الحديث الذي هو حديث عمران هو يسأل عن العين هذه اللي موجوده الان، يعني يسألك عن هذا الامر، ما هو يعني كيف هذه السماوات والارض؟ قال كان الله ولم يكن شيء قبله ثم خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، لكن الله تبارك وتعالى يقال بأنه لم يزل ولا يزال خالقا. لكن الذي قاله ابن تيمية رحمه الله بأن هذه المخلوقات هي قديمة من حيث النوع، حادثة من حيث الأحاد، هي التي نسب فيه إليه بأنه يقول بقول الفلاسفة قدم العالم. حتى في المستقبل، مستقبل الجنة دائما والأرض، ولا يزال الله عز وجل يحدث لأهل الجنة أشياء كثيرة جدا. أنا أقصد تظل مخلوقة، تكون كلها مخلوق قبل، كلها حتى اللي في التي تدوم كلها مخلوقة، طبعا كلها مخلوقة، كلها وجدها الله عز وجل بعد أن لم تكن، يعني ما يقال بأن في شيء يعني لا هذا ما يقال. أنا أقصد مش إن هالأرض مثلا تتحول في نفسها تصير جنة وغيرها. لا لا لا لا مخلوق يعني. طبعا مخلوق، لا شك في ذلك. نعم، تسلسل في الأعيان هذا قول الفلاسفة، تسلسل الأعيان الآن بالنسبة للفلاسفة، نعم الفلاسفة يرون بأنها قديمة، ما هو تسلسل، هم يقولون بأن ليس لها ابتداء أصلا، الأفلاك هذه يقولون بأنها كلها قديمة مع الله ليس لها بداية أصلا. لا أحد يقول تسلسل الأعيان، لا التسلسل اختلفوا فيه على ثلاث تقوى، مش في الأعيان الآن، التسلسل إما في الفاعلين وإما في الأثار يعني الأشياء اللي خلقها الله تبارك وتعالى، هل يجوز أن يقال بأن هذه يعني قبلها كذا وقبلها كذا وقبلها كذا، لأن الله تبارك وتعالى غير معطل عن الصفة، أو يقال بأن كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى بعد أن اكتسب صفة الخلق؟ لا شك، لأن هذا التسلسل، إيش المقصود بالتسلسل؟ جواز التسلسل في الماضي وجوازه في المستقبل، في المستقبل واضح يعني الجنة أبدية، لكن من الذي أكسبها الأبدية؟ الله تبارك وتعالى خلقها بعد أن لم تكن، لا شك في ذلك، يعني هذه حتى الأبدية التي اكتسبت لها يعني ليست بنفسها هي اكتسبت الأبدية، كذلك من كان نعم قول أي قول هو الآن التسلسل هو مثل ما ذكر، هذا قول ابن تيمية رحمه الله في الصفدية، يعني مثل ما ذكر الآن الفرق بشكل عام اختلفوا على ثلاث أقوال. القول الأول لا يجوز أن يكون هناك تسلسل في الماضي، ولا يجوز أن يكون هناك تسلسل في المستقبل، يعني ما يقال بأن الجنة أبدية، ولا يقال بأن هناك مخلوقات قبل هذه التي نشاهدها، لأن إذا قلنا بأن هناك مخلوقات يعني ما تكون لها بداية على قولهم، هذا قول من الجهمية. القول الثاني اللي هو قول شاعرة، النفي في الماضي والجواز في المستقبل، يعني الجنة والنار أبديات، كذلك من هيأه الله تبارك وتعالى للجنة أو هيأه للنار فهو أبدي فيها. هذا يجوزونه الأشاعرة، وأهل السنة يجوزونه في الماضي ويجوزونه في المستقبل. في الماضي لأن الله تبارك وتعالى لم يعطر عن الصفة، لم يزل ولا يزال خالقا. وفي المستقبل ذكر في 7 مواضع من القرآن، في 11 موضع من القرآن، بأن الجنة والنار أبديتان. وذكر في مواضع، 3 مواضع من القرآن، بأن النار أبدية. نعم. شيخ ذكرت أنت قبل قليل الله لا يزال يحدث أشياء في الجنة، يعني أهل الجنة كل ما شاء الآن لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها. أنت الآن إذا اشتهيت شيء الله عز وجل سيحدثه لك، من الذي سيخلقه؟ اشتهيت أنت مثلا رمان من صفة كذا، من الذي سيخلقه؟ يحدثه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله، نعم، قال رحمه الله: والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقول هو أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العالم، يعني الآن القسمة المفترض تكون رباعية، لما القسمة رباعية المنع في الماضي والمستقبل، الجواز في الماضي والمستقبل، الجواز في المستقبل دون الماضي، والجواز في الماضي دون المستقبل، لكن الجواز في الماضي دون المستقبل لم يقل به أحد، فالقسمة تكون كم؟ ثلاثية. نعم. لا، إذا نفينا الماضي فتكون القسمة ثلاثية. نعم. هذا التفريق هو، ولذلك يعني أهل السنة والجماعة يعني أوردوا عليهم هذا الإيراد، لماذا التفريق بين الماضي والمستقبل؟ لا، قالوا لأن لو قلنا بالماضي فمعنى ذلك بأن قلنا هذه الحوادث تكون لا مبدأ لها، على ما بدأ به المسألة، يعني قالوا بأن إذا قلنا بجوازها فتكون مع الله لا مبدأ لها. نعم. ولا شك. قال رحمه الله: ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق. وهذه المسألة يعني ما يستهين بها الإنسان، خاصة في هذا الواقع أن كثر الإلحاد وكثرت الشبه، فكثير من الناس قد يورد عليك هذا الإيراد، يعني يريده كثير من الناس، كيف كذا مثلا الله خلق كذا أو كذا. فالذي يعتقده المسلم أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا، فهل أول ما خلق هو هذا الشيء الموجود؟ هذا الشيء الموجود محدث، والله تبارك وتعالى لم يعطل عن صفاته. فهذه السلامة التي يعتقدها المسلم بأن الله جل وعلا لا يزال لم يزل ولا يزال خالقا، والمخلوقات قديمة من حيث النوع وحادثة من حيث الأحد. نعم. هم قبلها لا نعلم، ما نعلمه. نعم، لكن ما نقول بأن الله تبارك وتعالى ما اتصف بصفة الخلق إلا بعد أن أوجد السماوات والأراضين، هذا يقول يعني الكرمية كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم، يعني في بعض المسائل يعني مثل هذه المسألة لما يكون يعني فيها إشكالات كثيرة، قال وقيل وقال وقيل، يكفي الإنسان أن يعتقد فيها الخلاصة، يعني الخلاصة أن تعتقد هذا الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا. التسلسل، مسألة التسلسل إن كان في الفاعلين فهذا ممتنع لا شك في ذلك، والإنسان إذا طرأ له هذا الطارئ أو جاءه هذا الإيراد من إبليس اللعين فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وعليه أن يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. قال رحمه الله: ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء،

وهكذا أفعاله التي هي من لوازم من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل. ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال. ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كلما كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل له ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته متقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه. وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول. يعني هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل الذي نقله يقول بأن التسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، حتى لا يقال بأنه يجب أن يراعى هذا اللفظ فيثبت، لأن مثل ما ذكرنا الألفاظ المجملة بشكل عام يعني اللفظ يتوقف فيه والمعنى يستفصل عن المعنى ويتوقف في اللفظ، فلا يقال بأن هذا اللفظ لا بد أن يراعى فيقال التسلسل كذا وكذا وكذا، لكن هذا التسلسل المجمل يعني إما أن يكون محال، وإما أن يكون واجب، وإما أن يكون ممكن، إما أن يكون محال، وإما أن يكون واجب، وإما أن يكون ممكن. المحال هو في المؤثرين، ما يقال بأن الله تبارك وتعالى خلق كذا، فمن خلق الله؟ هذا لا يمكن أن يورد على مسلم، وإذا أورد وأورده الشيطان الرجيم الخبيث هذا فيجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ينتهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأما الواجب فإن أفعال الله تبارك وتعالى لا شك أنها ممكن، واجب يعني الله تبارك وتعالى لم يعطل عن الفعل لا في الماضي ولا في الأبد، لا في الأول ولا في الآخر، فلا يقال بأن الله تبارك وتعالى معطل عن أفعاله. وأما في الممكن ففي مفعولاته، إذا كان الله حي، وإذا كان الله متكلم، وإذا كان الله تبارك وتعالى خالق، فلا يمتنع أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار. فقسمه إلى ثلاث أقسام: القسم الأول الذي هو محال، والثاني الذي هو واجب، والثالث الذي هو ممكن. واضح ولا يحتاج إلى تفصيل؟ واضح، بس ممكن شوي. الممكن الآن الله تبارك وتعالى حي، والله تبارك وتعالى خالق، والله تبارك وتعالى يتكلم، والله جل وعلا يتصف بصفات الكمال. إذا كان هو متصف بصفات الكمال وهو الأول، لا يمتنع أن الله جل وعلا خلق شيئا في الماضي، يعني ما يقال بأنه عطل عن هذه الصفات ثم اتصف بها. إذا كان هو يخلق ولم يزل ولا يزال خالقا، فمعنى ذلك أن هناك مخلوقات في القدم، يعني ممكن هذا الأمر لأنه لم يعطل عن الفعل. إذا كان هو حي، الرب تبارك وتعالى حي قيوم، والرب تبارك وتعالى خالق، والرب تبارك وتعالى يحيي ويميت ويفعل ما يشاء ويختار، فمعنى ذلك أن هناك مخلوقات منفصلة عن الرب جل وعلا أحدثها وأوجدت بعد أن لم تكن، وهي يعني هذه المخلوقات نوعها قديم. يحتاج مثلا وضح نسبة كم من الوضوح؟ 20% بالنسبة لي، بس ممكن ما بقدرش أعبر عنه. واضح مو واضح يعني الآن بالنسبة للممكن الله تبارك وتعالى حي والله تبارك وتعالى قيوم والله تبارك وتعالى خالق. فإذا كان هو خالق وإذا كان هو يعني حي هناك مخلوقات خلقها لا شك في ذلك، فهذه المخلوقات ممكن تكون في القدم يعني موجودة لأن الله غير معطل عن هذه الصفات. إذا كان هو غير معطل عن هذه الصفات أحدث أشياء منفصلة موجودة، هذه الأشياء منفصلة موجودة في القدم، وهذا الأمر ممكن جدا. لماذا ممكن جدا؟ لأن الله لم يعطل عن صفاته، لكن هذه التي أحدثها بصفاته وهي منفصلة عن هذه الأشياء التي خلقها وأوجدها وهي منفصلة عن، لا يقال بأنها مع الله، هي أوليتها مع الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء. لكن هذه المخلوقات التي نشاهدها هل قبلها شيء، هل قبلها شيء، قبلها شيء، تسلسل يعني في الماضي، يقال بأنه ممكن هذا الأمر. لماذا؟ لأن الله حي تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى خالق، والرب تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال. فإذا كان هو متصف بصفات الكمال وهو لم يزل ولا يزال خالقا، ممكن أنشأ أشياء كثيرا وضحت له 100% الآن الحمد لله. ممكن نعم موجود نعم نعم. كلمة بالقدم يعني فيها إيهام مش محدد القدم لوين يعني؟ قدم من حيث يعني لا هو لماذا قيل التسلسل؟ ما معنى التسلسل؟ هو ما معنى التسلسل؟ تسلسل في الماضي بمعنى إلى لا نهاية، ما يستطيع الإنسان أن يحددها، ما في شيء يقف عنده. كذلك في المستقبل الآن، لماذا قيل تسلسل؟ يعني بعد هذا بعده وبعده وبعد، لكن متى النهاية؟ أنا أقصد في القدم التسلسل يعني أو الكلمة في الماضي. في الماضي يعني بعد خلق الأرض مثلا، بعد خلق السماوات أو شيء. هو يتكلم على قبل في القدم يعني في قبل ليس بعد. أقصد حتى ما تكون موهن يعني في القدم مع الله عز وجل. لا الآن شوف بارك الله فيك، الإنسان يعتقد بأن الله هو الأول والرب تبارك وتعالى حي والرب تبارك وتعالى قيوم والرب تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال، ومن صفات الكمال أنه متصف بصفة الخلق. الله جل وعلا لم يعطل عن صفة الخلق. الآن لو أوجد أشياء قديمة وهذه قبلها قديم وقبلها وقبلها وقبلها، ما يقال بأن هذه هي موجودة مع وجود الرب بدايته، لكن الله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفات غير معطل عن هذه الصفات. فإذا قلنا بتسلسلها في الماضي اعتقد الإنسان أنها قديمة من حيث النوع، ليس معنى ذلك أن هي اكتسبت هذه الصفة بنفسها، كما أن في المستقبل الآن لما تكون الجنة والنار أبدية ليس معنى ذلك هي مع الآخر اكتسبت هذا الأمر إلى لا نهاية، هي اكتسبته بنفسها. الرب تبارك وتعالى هو الذي أوجدها، هو الذي أعطاها هذا. الآن أنت تعتقد بأن الله تبارك وتعالى حي، وتعتقد بأن الرب تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال. إذا كان هو حي ومتصف بصفات الكمال، هل يمتنع أنه أوجد أشياء؟ ما يمتنع، خلاص لما أوجد هذه الأشياء وهي موجودة يعني هذا أمر ممكن. لماذا هو يتكلم عن الإمكان في المستقبل والماضي؟ يعني هو شيء منفصل لا شك عن الله، وإذا كان منفصل هو مخلوق، هو مخلوق مربوب لا شك في ذلك. هو الإنسان يعتقد بأن مخلوقة مربوبة، لكن المقصود بأن الله تبارك وتعالى ما عطل عن صفات. يعني ما يعتقد الإنسان بأن الرب تبارك وتعالى معطل عن صفات، هو يتكلم عن الإمكان. إذا كان الله جل وعلا حي، وأن الله تبارك وتعالى قيوم، وأن الله تبارك وتعالى خالق، وأن الرب تبارك وتعالى يحيي ويميت وجميع صفات الكمال متصف بها، فمعنى ذلك إذا أوجد شيئا منفصلا في الماضي فهذا ممكن عادي جدا. هذا هو المقصود. يعني الآن المحال ما هو؟ المؤثرين يعني الفاعلين. والواجب ما هو؟ أفعال الرب تبارك وتعالى، يفعل ما يشاء في الماضي في الأبد، ويفعل ما يشاء في الماضي. والممكن ما هو؟ المفعولات المنفصلة المخلوقات. شيخ بس كيف نقدر نوصف بين صفة الأبدية بالجنة والنار وآخر ليس بعده شيء؟ هو هذا الله سبحانه وتعالى أكسب الجنة والنار أبدية صفة الأبدية، فكيف نقدر نربط بين صفة صفة اللي بتربط أن هناك خالق ومخلوق؟ لازم اللي تربط بأن هناك خالق ومخلوق. إذا عرفت بأن هناك مخلوق فالمخلوق حتى وإن كان له يعني له أبدية فمعنى ذلك أنه مخلوق مربوب مربوب إيه مخلوق مربوب. ما الذي أكسبه الأبدية هذه؟ الرب الرب نعم إيه. ما خلاف شيء، بس إنه صفة آخر ليس بعده شيء للأعيان مثلا، يعني الصفة مثلا مربوطة بالأعيان أكثر من أنها تكون مربوطة بالجنة والنار. الآن هو يتكلم على الإمكان في المفعول، هناك فاعل وهناك مفعول، طيب الفاعل أول والفاعل آخر، طيب الآن الجواز في الماضي والمستقبل، يعني جواز أن يكون هناك أشياء قديمة. لماذا قديمة؟ من الذي أوجدها؟ الله تبارك وتعالى. أنت لما تعتقد بأن هناك أشياء دائمة في المستقبل، يعني كيف تربط بينها وبين أن الله تبارك وتعالى الآخر الذي تربطها أن هناك خالق ومخلوق الذي أعطاه النهاية هذه الأبدية هو الرب تبارك وتعالى. فالله جل وعلا لم يعطل عن الصفة في الماضي ولم يعطل عن الصفة في المستقبل، ولذلك يقال بأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا. لم يعطل صفة الله عز وجل، نعم. ليس بعد شيء، ولكن صفة الأبدية للجنة والنار من الذي أكسبه إياها؟ الله سبحانه. خلاص انتهى. ممكن نقول هي صفة الأبدية التي أكسبت للجنة والنار وسكان الجنة والنار، ليست صفة كمال مطلق بمعنى أن الكمال الذي هو مثل كمال الآخرية التي ليس بعدها شيء، لكن لا شك أنها مربوبة مخلوقة، مربوبة مخلوقة، والذي أكسبها هذا هو الله تبارك وتعالى. الكمال الذي يكون في الجنة والكمال الذي يكون في النار الذي أكسبه إياه هو الله تبارك وتعالى. فالشيء الذي تربطه هو أن هناك خالق ومخلوق. شيء ممكن نقول أن الجنة هي البداية بغض النظر عن ذلك. الجنة مخلوقة لا شك في ذلك، لازم الإنسان يعتقد بأنها مخلوقة. يعني من الأمور العظيمة التي يقررها للسنة الجنة مخلوقة والجنة موجودة لا شك في ذلك، والجنة أبدية، هذه لازم يعتقدها المسلم. الجنة موجودة الآن والجنة مخلوقة والجنة كذلك أبدية، الجنة والنار. لكن تقول أنت الآن كيف هي أبدية والله آخر ليس بعده شيء، هذا يعني واضح جدا، هناك خالق ومخلوق رب ومربوب، واضح جدا. نعم مثل الأولية، نعم مثل الأولية. لما تعتقد بأن الله في الأول حي وأن الله خالق لم يزل ولا يزال خالقا خلاص لم يعطل عن الصفة. لكن لما الرب تبارك وتعالى دائما عنده مفعولات موجودة هذا يدل على أن كماله، لأنه يفعل دائما، يفعل ما يشاء ويختار، ما يدل على نقصه. هم من أين جاءت لهم الشبهة بأن ما فيه في الماضي؟ لأن لو قلنا في الماضي هناك موجود معنى ذلك أنها ليست لها بداية، وإذا كان ليس لها بداية معنى ذلك أنها مع الله، هذا ما يعتقده المسلم. لأن المسلم يعتقد بأن هناك خالق ومخلوق، هناك خالق وهناك مخلوق. الآن أبدية الجنة الرب تبارك وتعالى هو الذي يكسبه إياه، ليست بنفسها. يعني الفرق أن الله تبارك وتعالى آخر صفة كمال ملازمة للرب تبارك وتعالى، وهو الخالق المعطي. واضح ولا كم النسبة كم؟ نعم خلنا نكمل هذه النقطة. نعم. قال رحمه الله: فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته. هذا هو فرد متقدم على كل سبحانه متقدم على كل فرد. نعم نعم نكمل. على كل شيخنا عندك فرد ولا فرد؟ لا لا، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته. فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قالوا: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه،